ليفتدوا به

يسارعون فيهم يقولون نخشى أن إنهم لمعهم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا لبئس ما كانوا يعملون. لولا أنهم فقدوا

الكعبة البيت الحرام قياما للناس الناس والشهر والحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ذلك لتعلموا فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من

السماوات والأرض وما فيهن وهو على